اليوم مثلا قرأت مقالا لأحدهم يتكلم عن معاناة الشاب الملتزم داخل بيئته، وكلامه صحيح. في العادة يكون مثلا أخوان ملتزم وغير ملتزم. غير الملتزم ما أخذ راحته، يطلع متى ما أراد، يجي متى ما أراد، إن أراد أن يفعل ما قاله له أمه وأبوه يفعل، وإن أراد لا يفعل. لكن الملتزم يضغط عليه بشكل مستمر، ويجعلونه حتى يكلفونه فوق طاقته، وإذا أراد أن ينفجر قالوا له أنت متدين، أنت ملتزم، هكذا تفعل مع والديك، هكذا كذا، هكذا كذا. يضغطون عليه في الدين إذا أرادوا منه شيئا، ثم إذا أمرهم ونهاهم لا يسمعون كلامه. ثم وهكذا يتاجرون بالدين. إذا سألتني عن تجار الدين، كثير من الآباء فعلا هو تجار دين، يتاجر فعلا. هذه معاناة يعيشها كثير من الشباب الملتزم. ولكن دير بالك، احذر أن تطرح هذا الطرح وكأنك تحث الملتزم على العقوق وعلى هدم منظومة الأبوية والأسرة، لأنها إذا انهدمت انتهت. إذا انهدمت لا نستطيع أن نسد الفراغ، وزاد الظلم أكثر. كما قال حسن البصري في رجل خارجي، قال: مسكين رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه من سفك الدماء وغيره. اليوم مثلا تجد الزوجة تظلم مثلا، أو الزوج يظلم، ليس الحل أن نقول له اهدم بيتك، نهيجه بهذه الطريقة، فتهدم المنظومة كلها بخيرها الراجح وشرها المرجوح، ويستحيل الأمر شرا محضا. هذه الإشكالية التي حصلت في الغرب في العديد من الأبواب، لا نعيدها عندنا، لا ينبغي أن نفعل ذلك، وينبغي أن ينتبه عند معالجة بعض الإشكاليات. والله المستعان.